التصريحات الصحفية والإجابات على أسئلة الصحفيين في الغرب. يعني مرة التقيت بثلاثين في أحد اللقاءات 30 صحفي أمريكي في جلسة واحدة. مرة التقينا بعدد من أعضاء عدد من المجالس في أمريكا مرسلين. هذه اللقاءات وإجابات الأسئلة بتجربتي وأنقلها للزمن يجب أن تكون في إجاباتك سياسيا يعني إجابات سياسية بتأصيل شرعي عميق، حتى لا تخرجك السياسة عما يجب عليك شرعا وعقيدة ودينا، لأن السياسة تجر ميدانها واسع في الألفاظ وفي التمثيل وفي الاستجابة وفي التنازلات، لكن كن سياسيا لكن مع المحافظة على الأصول الشرعية.